مثل ما يعني أنا مثل ما يتعلق بالحجاب، يعني سمعنا عنه كثير يعني عندنا في السودان هناك، فبعضهم أضافوا كشف الوجه وبعضهم أضافوا العينين وبعضهم يعني قالوا المطاع لا بد منه، فما أعرف من المسألة يعني عندنا كثيرة يعني ناس كل واحد قال رأيه، فما أعرف من بالضبط الأشياء الصحيحة. أنت تقرأ؟ أقرأ قرأت الكتاب حجاب المرأة؟ لا والله ما قرأت، كيفية قرأت الرسول؟ لماذا لم تقرأ في الكتاب تأخذ الجواب؟ جواب حاط في أكثر الموضوع، ومهما أنا حاولت أن أقربه إليك الآن ربما لا يكون بنفس القوة التي تراها مشهورة في كتاب حجاب المرأة المسلمة، فأنصحك بأن ترجع إليه بعد أن تسمع مني الجواب الميسر الآن. فأقول الأصل في هذه المسألة آيتان اثنتان، إحداهما قوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. يا أخ لو تفقدت من فضل وفا هي انتهت ولا لا؟ فإذا انتهت حتى نمشي إن شاء الله. هذه الآية تقول يدنين عليهن من جلابيبهن، والآية الأخرى وليضربن بخمرهن على جيوبهن، وكل من الآيتين لا تعطي ولا تدل على أنه يجب على المرأة أن تغطي وجهها. الآية الأولى نعم القبلة، جزاك الله خير. الآية الأولى تأمل النساء بقوله يدنين عليهن من جلابيبهن. الإدنى لغة لا يعني التغطية، وإنما هو التقريب، وذلك لأن المرأة كما هو واقع في كثير من البلاد الإسلامية اليوم تلقي جلبابها على رأسها ثم أمرت بإدنائه إلى وجهها، فإذا فسرنا الإدناء كما يدندن حوله كثير من العلماء في العصر الحاضر، إذا فسرنا الإدناء بالتضخية معنى ذلك أن المرأة لا تستطيع أن تمشي خطوة واحدة، وهذا المثال بين يديك، هذا الغطاء الذي على رأسك اعتبره جلبابا طويلا، لو أردت أن تغطي به وجهك لما استطعت أن تمشي إطلاقا. ولذلك وعليكم السلام. ها؟ ماشي. ها تستطيع أن تمشي. الخمار مثل هذا يا شيخ. الخمار يجب أن يكون صفيخا أيضا، لكن نحن بحثنا الآن أيضا في الجلباب. هذا هو الجلباب. فإذا غطت الرأس هكذا لا تستطيع أن تمشي، لكن الإدناء يمكن عين واحدة، يمكن عينتين بدون ما تشم الهواء النظيف، ممكن ينزل شوية كذا وهكذا. والشاهد أن الإدناء في الآية مطلق، ثم جاءت السنة العملية بين أن النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كنا على صنفين، صنف يستعمل الجلباب فقط ثم تستر بهذا الجلباب ما تستطيع من بدنها حاشا الوجه والكفين، وقسم آخر كان يضيف إلى الجلباب ما يسمى بالقناع، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. فالنقاب هو شيء غير الجلباب، وهو القناع، وهو الخمار، ممكن أن تلف المرأة على رأسها ثم على نصف وجهها الأدنى، وهذا معنى قوله عليه السلام: لا تنتقب المرأة المحرمة. فهذا النقاب كان معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومعمولا به من كثير من النساء، وجاءت آثار بأن السيدة عائشة رؤيت منتقبة، فمعنى هذا بأن تغطية الوجه كل الوجه ومن الوجه العينان، وكما يتفلسفون اليوم الذين يحرمون على المرأة أن تكشف عن وجهها يستنكرون ذلك أشد الاستنكار بقولهم: أجمل ما في المرأة هو وجهها، فكيف يكون معقولا مشروعا أن تكشف عن أجمل ما في جسمها؟ أداروا القضية بالرأي وأعرضوا عن تفهم النصوص الشرعية بالفهم الصحيح المتجرد عن الأهواء والتقاليد، ولذلك فلسفوا الموضوع وقالوا: كيف يمكن أن يؤذن للمرأة بأن تكشف عن أجمل ما في بدنها؟ فقلنا: إذن بهذه الفلسفة ما تستطيع المرأة أن تمشي، لأنكم تفرضون عليها أن تستر الوجه. فقال بعض عقلائهم: لا، نحن نسمح لها بأن تكشف عن عين واحدة لترى طريقها. وقال بعض آخر أعقل من الأول: لا، نحن نسمح لها أن تكشف عن عينيها وليس عن عين واحدة، لأن الله عز وجل ما خلق الإنسان بعين وإنما بعينتين لحكمة، فلا نحرم عليها أن تتمتع بنعمة العينين كلتيهما معا. فأجازوا للمرأة أن تكشف من وجهها عن عينيها، وذلك باستعمال إما النقاب وإما الجلباب أن تضعها هكذا تلف بيدها. قلنا: إذا رجعتم إلى شيء مما أنكرتم، فأذنتم للمرأة أن تكشف عن أجمل ما في وجهها. فلسفتهم: كيف يسمح للمرأة أن تكشف عن أجمل ما في جسمها ألا وهو الوجه؟ فإذا بهم يسمحون بأن تكشف عن أجمل ما في وجهها وهما عيناها، ولم يكن بهم من حاجة إلى مثل هذه الفلسفة لولا بعض الآثار الضعيفة أو الروايات التي لا تقبل حجة في الموضوع. فهناك رواية عن ابن عباس أنه فسر الآية الأولى بقوله: يبدين العينين كلتيهما، يدنين عليهن من جلابيبهن، فصور هكذا تغطي رأسها ووجهها وتكشف عن عينيها. هذه الرواية عن ابن عباس ضعيفة كما هو مبين في الرسالة. عينين عن ابن عباس. وفي هذا الإسناد علتان، علة الانقطاع بين علي ابن أبي طلحة عن ابن عباس، وعلة بعض أبي صالح عبد الله بن صالح كاتب الليث، ما أنه قد صح عن ابن عباس أن وجه المرأة ليس بعورة ويجوز لها أن تظهره. رواية أخرى عن عبيدة السلماني تابعي لما ذكر الآية يدنين عليهن من جلابيبهن وصف عين واحدة تكشف عن عين واحدة، هذه الرواية مقطوعة لأن عبيدة ليس صحابيا، لو أنه رفع الحديث تفسير الآية لو رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكان حديثا مرسلا، فكيف وهو قد أوقفه. ويأتي أخيرا والبحث كما قلت لك مصفر مفصلا هنا في الكتاب، الحديث الذي يستعجل بعض المخالفين ويضعفه يرحمك الله، وهو صريح في الموضوع لا يقبل الجدل ويشهد له آثار صحيحة من السلف، إذا بلغت المرأة المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا وجهها وكفيها، يضعفون الحديث بالنظر إلى الطريق المشهورة له في سنن داود، وهو فعلا هذه الطريق فيها ضعف، فيها انقطاع وفيها ضعف أيضا، لكن قد أوجدنا لهم طريقا أخرى، فأوجدنا لفوق هذه الطريق الأخرى آثار عن ابن عمر وابن عباس لأن وجه المرأة ليس بعورة، ووقائع وحوادث وقعت على مرأة من الرسول عليه السلام هي صريحة في أن كثيرا من النساء الصحابيات كنا يكشفن عن وجوههن وعن أيديهن، ولا يمكن للمرأة أبدا أن تخرج المسجد أو تنزل لشراء بعض حاجياتها في السوق إلا ويبدو شيء من كفيها وشيء من وجهها لتعرف كيف تتعامل مع الناس. هذا خلاصة ما جاء في هذه القضية. مع ذلك نحن نقول الأفضل على المرأة أن تستر وجهها إما بالمنديل الذي يشد على الرأس ثم يسدل على وجه، أو بالنقاب القناع كما سمعتم في الحديث السابق، لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، وبهذا القدر كفاية.